تفسير الآية 21 من سورة الانشقاق، يقول تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يخضعون، أي لا يخضعون لخالقهم ورازقهم ولتوجيهاته وإرشاداته فيه، ويستجيبون ويستسلمون لها ويقومون بطاعتها وتطبيقها كلها في كل شؤون حياتهم ليسعدوا بها، وأيضا لا يسجدون لله متواضعين خاشعين ساكنين على جباههم في صلاتهم أو في خارجها تواضعا له وحبا فيه وطلبا لحبه وعونه ورزقه وتوفيقه وإسعاده في الدارين، ولا يكتسبون من ذلك تواضعا لكل خلق الله في كونه، فلا يستعلون عليهم ليسعد الجميع بهذا التواصل فيما بينهم وعدم الاستكبار والتقاطع المتعس لهم فيهما. إنهم حينما يدعون لكل هذا يرفضونه ويتعالون عليه ولا يستجيبون له، بل ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار.